يعني استدلال صحيح فيه بعد لكنه أيضا صحيح. على حسب الملقي، على حسب الملقي، إذا كان الملقي ممن يتقن هذا الكتاب ويضبطه ويحسنه أكثر من غيره يرحل. ها؟ يذكر عن فلان، يروى عن فلان، يقال مرة لا بالجامعة نختبرهم عن الصيغ، تحدث عن صيغة التمريض، يذكر أمثلة، لا يقول صيغة التمريض مهنة شريفة يساعد بها إخوانه المرضى. العلم في موسى ما كان علم الأحكام الشرعية والعلم اللي خضر يختلف بشيء. العلم اللي في موسى يوم قال أنا أعلم، لا أعلم أحد مني بعلم ما علمه الله بالشريعة. مقصود أنه أراد أن يؤدبه بها، افترض الذي سأل قل الله أعلم.